وفكرة ومعلومة ترتكز في القلب وترسخ فيه عن الله وعن مراد الله، اللي هو بنسميه الإيمان. لأن الإيمان كلمة معناها تصديق، والتصديق الكامل إذا استقر في القلب بالله وبمراد الله هو ده الإيمان. هذه العقيدة، هذه الفكرة الأم الرئيسية التي ينبغي أن تقود البلاد والعباد. ثم المضي على ضوء هذه العقيدة بمعنى تطبيق الشريعة وما يأتي من قبل الله. وأنا بدأت بكلمة الفكرة لأن في أفكار شخصية وأفكار بشرية نشأت في الكون في البلاد وفي العباد وبين العباد، وتبناها أصحابها وجاهدوا من أجلها وضحوا في سبيل نشرها وتحقيقها فنجحت. لكن هذا النجاح موقوت ومؤقت ومحدود، سواء أفكار عقائدية أو أفكار تتصل بالمال والاقتصاد أو أفكار تتصل بالإدارة والسياسة وقيادة البلاد، اللي بنسمع عنها اشتراكية، رأسمالية، إلحادية، صهيونية، علمانية، أفكار بتنشأ لكن أصحابها يضحون من أجلها فتنتشر، ويبذلوا من أجلها الملايين فتنتشر وربما تنتصر، لكن لحد محدود. جاءت سورة الإسراء لتؤكد هذه الحقيقة على مستوى الماضي والحاضر والمستقبل، بمعنى سورة الإسراء جاءت لتؤكد أن البلاد والعباد لو سارت على ضوء العقيدة الصحيحة وطبقت شريعة السماء تطبيقا صحيحا يكون الرقي والسيادة والسعادة. ولذلك لحكمة أرادها الله تبدأ سورة الإسراء وسميت، وده مهم جدا، سورة بني إسرائيل. سورة الإسراء تكلمت عن الإسراء في آية واحدة، أول آية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ليلا من المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وسميت سورة الإسراء لأجل هذه الآية ولأجل قصة الإسراء. والآية تكلمت أو ذكرت أن الإسراء معجزة وأن له مبدأ وله منتهى، ومبدأه من المسجد الحرام ومنتهاه إلى المسجد الأقصى. وده يعطيك إحساس وإيحاء بأمرين اثنين، أمر يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، أن من تكريم الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه جمع له أطراف الأرض، وأنه إذا كان بعث في مكة وهي أطهر بلاد الله وأظهر بقاع الأرض، فهذا تشريف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع بين الرسالة الخاتمة وبين البقعة الطاهرة التي منها تنبثق هذه الرسالة. وأمر ثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من كمال نعمة الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسرى به إلى البقعة التي كانت فيها رسالات السماء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول لنا إن الله جمع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كل الكمالات، جمع له الكمال في شريعته وفي نبوته وفي موقع بعثه ورسالته، وأيضا يجمع له الرسالات السابقة بالمعنى والمضمون، بأنه جمع كل الرسالات في القرآن، وبالتحرك العملي على أرض الله بأنه نقله إلى موطن الرسالات السابقة، وزاده تشريفا وتكريما، وزاد الله سبحانه وتعالى الأمر بيانا أن يؤم النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء والمرسلين قبله في تلك البقعة. والانتقال بعد هذه الآية وآتينا بني إسرائيل الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، بعد الكلام عن الإسراء هو انتقال عملي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، انتقال بالتاريخ، بالتاريخ ينتقل بنا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الماضي، إلى الماضي اللي فيه نموذج يؤكد الحقيقتين اللي قلناهم، أن نجاح البلاد والعباد على عقيدة إيمان كامل، صورة واضحة لما ينبغي أن يفهم في القلوب والعقول، وعلى مضي في الطريق لتطبيق وتنفيذ هذه العقيدة بشريعة واضحة كاملة. يؤكد هذا المعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر بالأمم السابقة وبأمة بني إسرائيل بالذات، وقلنا أنها سميت سورة بني إسرائيل، وده حديث صحيح في البخاري وفي غيره، وأن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن يعني من أول ما نزل سورة الإسراء وسورة الأنبياء، بل سماها قال بني إسرائيل، بني إسرائيل من أول، من عتاق، من عتاق السور، وهن من كلادي، من عتاق السور من أول ما نزل، ومن كلادي يعني من أول ما حفظه واقتناه سيدنا عبد الله بن مسعود، كلادي اللي هو المال القديم أو الحيازة القديمة، فسماها بني إسرائيل، وذكر معها الأنبياء وسور أخرى. والسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر، والقراءة لها مدلولها اللي هو نحاول نوقف على العناوين التي تشير إلى هذه المعاني ليه بيقرأها، يعني تكلمت عن الإسراء في آية وانتقلت لبني إسرائيل لتاريخ، والانتقال للتاريخ معناه انتقال لحضارة الأمة نشأت قبل الإسلام. وهذا يدلك من خلال الآية وآتينا بني إسرائيل الكتاب وجعلناه، وآتينا موسى الكتاب، وآتينا موسى الكتاب، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وآتينا موسى الكتاب إلى العقيدة والمنهج الذي يوضح، المنهج الذي يوضح الطريق، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، يعني بيان هدى عن نور وضياء وتوضيح لبني إسرائيل، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، بالعقيدة الله أولا، الإيمان بالله، الاعتماد على الله، ثقة الله، الأخذ عن الله والاستقبال لشريعة الله عن الله. وتكلم عن تكريمهم ذرية من حملنا مع نوح أنه كان عبدا شكورا، يعني دي السلالة الباقية التي اصطفاها الله مع نوح، لأن نوح أبو البشر الثاني، لما أرسل إلى الأرض وإلى البشر آمن معه قليل فنجاهم الله على السفينة وأغرق جميع البشر، يبقى الخميرة اللي انتشر منها الناس بعد نوح اللي هم الجماعة الذين آمنوا وحملهم في السفينة هم اللي انتشروا بعد كده أصبحت بقية البشر، منهم بني إسرائيل ومنهم أمة العرب. فبنو إسرائيل آتاهم الله الهدى، آتى موسى الهدى والكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. لكن بنو إسرائيل تقلبت بهم الأحوال وتخلوا عن شريعة الله وأشركوا مع الله، يعني فسدت عقيدتهم وفسد سلوكهم، طريقتهم في الحياة فاسدة وعقيدتهم أصبحت فاسدة. فسلط الله عليهم من يشردهم في الأرض ومن يذلهم في الأرض، وسلط الله عليهم من استولى على المسجد الأقصى. والمسلطين على بني إسرائيل كانت أمم وثنية تعبد الحجر. والحكمة في هذا الذي نستفيدها التي نستفيدها أن الذي يتمسك بالعقيدة يكون له السيادة والعز والكرامة، يتمسك بشريعة السماء عز وكرامة، وهذا تحقق لبني إسرائيل. تخلوا عن العقيدة، تخلوا عن الشريعة، أذلهم عباد الحجر وعباد الأصنام، واستولوا عليهم واستولوا على بلادهم وعلى ثرواتهم وعاشوا أذلة. رغم الدروس الكثيرة التي مروا بها ولم ينتفعوا. وهذا إشارة إلى أن أمة محمد، إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا لم تتمسك بالعقيدة التي جاء بها الإسلام وبالشريعة التي جاءت في الإسلام تتعرض للذل والهوان كما تعرض بنو إسرائيل للذل والهوان. وهذه قاعدة عامة بدأت في أول سورة الإسراء وختمت بها الآيات التي استمعنا إليها. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ذل وهوان وما حدش ينصرهم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، زي ما كانوا في الدنيا ما بيشوفوش ما بيسمعوش ما بيفهموش، يوم القيامة يبعثوا في حيرة كأنهم لا يرون ولا يسمعون ولا يعقلون. وده تصوير يعني في الدنيا عصما وعميا وبكيا بكما ما سمعوش الهداية. كل الأمم ومنهم أمة محمد، ومن كفر من أمة محمد ومن ضل من أمة محمد، عاشوا في الدنيا لا يسمعون لا يسمعون وحي السماء ولا ينتفعون به ولا يبصرون الأمور التي يعتبرون بها بصر بالعين أو بصر ببصيرة القلب، ولا يهتدون، ماشيين ضالين في الدنيا. ففي يوم القيامة يبعثون في حيرة وفيه يتخبطون كأنهم عمي ولا يسمعون ولا يعقلون، وبالتالي مصيرهم والعياذ بالله يتلائم مع هذه الهيئة التي يبعثون بها يوم القيامة. وفي أول السورة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. وقبلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا. يبقى إذن الميزان واضح، إذا تخلى العباد عن العقيدة وعن الشريعة يتخبطون ويذلون. لكن ليه؟ الارتباط بين هذه الآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الكلام عن بني إسرائيل. إذا كان الأمة تتخلى، تحذير لأمة محمد، تحذير لأمة محمد، تحذير لأمة محمد، وهذا في القرآن وهذا في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتشبهوا ببني إسرائيل، لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب ضب لدخلتموه. هتمشوا زيهم وتغلطوا زيهم وتعكوا زيهم، هتلخبطوا زيهم زي ما حصل مع بني إسرائيل. وده تحذير من النبي عليه الصلاة والسلام. والمشكلة كمان مش بس أن اتباع الطريقة التي اتبعوها في الضلال والإفساد بكل نواحي الإفساد، بل يعني أن هذا يعرض للهوان والمذلة في الدنيا والاستخف من الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والعجيب أنك لو تتأمل الواقع تلاقي مش بس أمة محمد هينة هانت على الله وهانت على البشر، بل أصبحت هينة على بني إسرائيل. أصبحت بني إسرائيل اللي هم دلوقتي بيتحكموا ويمشوا وعاوزين يعني تكون لهم السلطة والتحكم، وقد كان حاليا هو لهم السلطة والتحكم في كل بلاد العالم، وبالتالي في العرب وفي المسلمين بالذات. اللي يحصل في كل بلاد المسلمين وكل بلاد العرب مبدأه من إسرائيل اللي هسموها بلد اليهود، البلد الصهاينة المحتلة. كل التخطيط وكل الترتيب، كل ما تتابع تلاقي اللي بيحصل في العراق، اللي بيحصل في الحبشة، اللي بيحصل في أثيوبيا، اللي بيحصل في بورما، اللي بيحصل مش عارف في مين، اللي بيحصل في مصر، اللي بيحصل في ايه، كله أساسه إسرائيل. عايزة تتسلق على كل العالم، رغم التحذير منهم في القرآن وفي سورة بني إسرائيل بالذات. ومن يهن يسهل الهوان عليه. إذا كان الأمة هانت على نفسها، فإذا لما تهان مش هتحس. والبلادة وعدم الفهم من أهم المصائب، من أكبر المصائب التي تبتلى بها الشعوب والأمم. فإذا كان هذا الواقع الذي نلحظه، واللي مش عايز يلاحظ ده هو يشوف نفسه يدور على حاله، مش أخذ باله يعني يحاول ينتبه. إذا كان هذا هو الواقع، يبقى معناها تخلينا عن سورة بني إسرائيل وما جاء بها من التوجيهات. ولذلك لاحظ العلماء أن سورة الإسراء بيّنت أن التمسك بشريعة السماء هو الذي يعصم الأمة من الانحدار. ذكر القرآن في سورة الإسراء 11 مرة، كلام واضح أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وقرآنا فرقناه على مكث لتقراه على الناس ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا بها أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقانا صاغية. بعض أهل الكتاب آمنوا به وساهموا في نشره، وبالذات القبط الذين كانوا في مصر لما جاءهم الإسلام تمسكوا به واعتزوا به وساهموا في نشره. لكن لما تهون الأحوال وتتدنى الأمور وتخلى الناس عن شريعة السماء، يبقى الهوان أقرب ما يكون إليهم من جزاء في الدنيا. وعشان كده لو عاوز تشوف مظاهر الهوان في أمة محمد أو في غير أم في غير هذه الأمم، ترجع مع سورة الإسراء تجد مقومات البناء والقوة في الربع الثاني. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وتكلم عن الإحسان للوالدين، وتكلم عن العفة في عدم انتشار الزنا، وتكلم عن الاعتدال في النفقة، وتكلم عن حفظ السمع والبصر ولا تقف ما ليس به علم، وعلى عدم الخوض في الأمور التي لا يعلمها الإنسان، وتكلم عن حقوق الضعفاء واليتامى، وتكلم عن الاستقامة في الخلق، وقولوا للناس حسنا وأحسنوا الإحسان. لما تتأمل وقضى ربك بالولدين إحسانا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين، ولما تقرأ الترف وإذا أردنا أن نهلك أمة قرية، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، تلاقي الفاحشة شاعت والزنا شاع 50,000 يجتمعوا في مصر عشان يحتفلوا بزواج المثلين باللواط، الولد ينكح الولد والبنت ينكح البنت، ولواط 50,000 يجتمعوا في حفلة عشان زواج المثلين في مصر. والشباب العيال الصغيرة 15-12-13 يشرب خمرة علنا ويحتفل ويتباهى ويرفع شعار اسمه علم المثلين ويحتفل ويرقص ويطرب ويشرب ويأتي الذكر الذكر على مرأة من الناس ومسمع. يبقى هذه القيم اللي جاءت في سورة الإسراء تخلى عنها العرب وتخلت عنها الأمة تخليا كاملا. ربنا لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا شاع وبعدين مش بس ما تكفش بالزنا بل زواج المثلين اللواط اللي هو دمر قرية بكاملها ربنا بسبب هذه الفاحشة. ولما يعلن كمان تبقى مصيبة المصائب، ولما لا يستطيع أحد أن ينكر تبقى البلوى الكبرى. يبقى إذا تخلي عن الأثر الشريعة وعن العقيدة ده بنوع، والترف الترف لما بيظهر دليل فساد بينخر في جسد الأمة، فيعني يظهر. وتكلمنا عن موضوع الترف يأثر من مرة، ترف والإسراف بيفسد الأخلاق، إسراف يخلي الفلوس تكتب في إيد السفهاء، والقرآن ولا تؤت السفهاء أموالكم، الأيدين الفلوس في أيدين السفهاء، فيشرب الخمر فيشرب المخدرات فيزني فيعمل أي شيء لأنه لا عقل، وبعدين عقول خاوية ما فيش فكرة صحيحة، ما فيش فكرة صحيحة في الأذهان. تخلوا عن عقولهم، ولما تخلوا عن عقولهم نحشرهم يوم القيامة عميا وصما وبكم. رغم أن السورة بدأت الآيات اللي قرأناها النهاردة ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. ربنا خلق الإنسان في صورته وفي عقله وفي تفكيره وفي اختياره وفي توجيهه وفي قدرته على أن يختار الطريق الأصوب، هذا موجود في الإنسان مش موجود في الحيوان. لكن تخلى عن هذه الكرامة وعن هذه المكانة وأصبح يتصرف معظم أو كثير من الناس يتصرف تصرفات أحقر من تصرفات الحيوان. ذكر أن اللواط لا يوجد في أي مخلوق إلا ما شذ من الحمير، يعني الذكر لا يأتي الذكر في جميع المخلوقات ما فيش، لكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحصل بعض الحمير مش كل الحمير. فلما يعترف به في الإنسان يبقى الإنسان ينحط لدرجة أقل من الحمير. فلما ينحط بعد ما ربنا يقول لك كرمتك ومن تكريمي لك إن أنا عملت لك عقل تختار به، وبعدين بينت لك الطريق وأرسلت لك رسل وأنزلت لك كتب تختار الأصوب عشان تكرم في الدنيا وتكرم في الآخرة. إذا لم تكرم نفسك ومن يهني الله فما له مكر، يهان والعياذ بالله. إذا مستوى الفرد على مستوى الأمم، الأمة إذا كرمت نفسها كرمت، إذا هانت نفسها أهينت. والهوان في الدنيا زي ما نقول الحال والواقع، إن كل العالم بيتحكم في بمرجع نفسه. وبعدين نسمع عن منتجعات في السعودية، ونسمع عن إلغاء مش عارف النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، ونسمع عن كلام حرية المرأة ويتبناها من يقود تلك البلاد. يبقى كانت القدوة قدامنا الدول كانت المملكة اللي فيها الحرم، حرم نبوي حرم، كانت القدوة للأمم. درس بدأت تتخلى عن كل هذه المبادئ علنا، منتجعات سياحات، هنعمل في البحر منتجعات معناها عري وخلاعة و و و. إذن تأتي سورة بني إسرائيل لتحذر من مسلك بني إسرائيل ومن كيد بني إسرائيل ومن كيد أهل الكفر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ربنا عصم النبي صلى الله عليه وسلم من أن يتأثر من مقترحات الكفار ومن كيد الكفار ومن مكر الكفار، وزوده بالقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث عشان يقرأه على الناس تحذيرا من هذه النتائج ومن هذه البلاءات والعياذ بالله والمصائب التي قد تنزل بالبلاد والعباد. إذا لا عصمة إلا في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وفي التمسك بهذا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوى. وبالتمسك بشريعة الإسلام وبالحذر مما تعرضت له الأمم السابقة من الانهيار والتدني في الأخلاق. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم. اللهم أنت ربنا وأنت حسبنا وأنت ولينا وأنت ناصرنا وأنت نصيرنا وأنت وكيلنا ونعم الرب ربنا ونعم الحسب حسبنا ونعم الناصر ناصرنا ونعم النصير نصيرنا ونعم الوكيل وكيلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله أعلم وبارك الله فيكم.